الآن قد يقول الله العالم أبو أحمد الآن قد يقول ليش الحين السعودية ما تسويها إلى قواعد إبراهيم الآن وتدخل الحجر وتجعل لها بابين وتنزل بابها إلى الأرض كما كان النبي يريد صلى الله عليه وسلم. موافق أبو أحمد؟ إيه زين ما طيب يعني لماذا لا يفعل الناس ذلك؟ هل تتصورون لو فعلت السعودية ذلك الآن تقوم القيامة الدول وكذا؟ الآن هدمت قبرا السعودية أو مكتبة أو كذا قامت القيامة في تركيا في إيران في العراق وفي غيرها. فعلى كل حال هذه القضية يفتي بها كبار العلماء إذا رأوا أن تعاد الكعبة على قواعد إبراهيم مثلا وأن يجعل لها بابين وأن يلصق بابها في الأرض فهذا على كل حال يفتي به العلماء الكبار لسنا نحن.